شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وعليها مدار إياك نعبد وإياك نستعين. إنما العبودية المحبة، وهي لب المنازل وأساسها وأصلها وجوهرها. هذه المحبة تزيد فتصير كما قلنا بعد منزلة المحبة تكون منزلة، تزيد المحبة فتصير قلقا. القلق إذا تزايد يصير عطشا، والعطش عده الهروي من منازل السير، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو حالة قلق زادت شبيهة بشدة الظمأ الشديد للماء البارد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد عند الظمأ. فكأنه عطش لمحبوبه. الهروي رحمه الله استدل على منزلة العطش بقول الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كأنما الهروي يريد أن يقول إبراهيم إلى شدة عطشه إلى معرفة ولقاء محبوبه لما رأى الكوكب ظنه ربه. وابن القيم يعترض اعتراضا قويا على كلام الهروي، وكلام الهروي خطأ في هذه النقطة، خطأ. لأن إبراهيم عليه السلام كان في موقف المناظرة لا في موقف النظر. يعني إبراهيم لما تكلم كان إبراهيم عالما بربه وعارفا بمولاه، ولم يكن يتخيل أن الكوكب يمكن أن يكون ربا له. نحن ننزه إبراهيم عن هذا، لأن الله قال في الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لكن المقام كان مقام مناظرة. مقام المناظرة، أنت لما تناظر يقول لك ضرب، تقول ضرب باي خلاص وافقنا، لكن بس ما يغيب. لما نغيب بتقول لكن في رب غيب، يعني مشى وين؟ يبقى. أما إذا كان مقام نظر معناه إبراهيم عليه السلام كان تائها، تارة اتخذ الكوكب إلها ثم انتقل إلى القمر قال هذا أكبر، ثم إلى الشمس فقال هذا أكبر. لكن إبراهيم عليه السلام منزه عن مثل هذا. طيب كيف الآية؟ ربنا قال، شوف الآية من الأول: وإذ قال إبراهيم لأبيه أآزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وكانوا يعبدون الكواكب أيضا، فظهر لهم إبراهيم عليه السلام بصورة موافق ليكون أدعى إلى القبول، ثم توسل بصورة موافق إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصا. وهذا كقوله: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. هل كبيرهم فعل فعلا؟ الكسر أصنم منه الصنم الكبير ولا إبراهيم؟ طيب ليه قال لو فعله كبيرهم؟ من باب التنزل والنقاش. يعني أنا حصل خلي إبراهيم العظيم أنا لا ما بساوي حاجة. ناقشت واحد ملحد، ناقشته كنت بناقشه ما في أرضية، كنت بناقشه بالعقل، فقلت له خلاص اعتبر ما في قرآن ما في سنة والله ما في، مش ده فهمه؟ قال لي أي. بعد ذلك بقيت أناقشه في الوجود وقال لي الطبيعة، قلت له إذن الطبيعة خلقت وعملت وعملت أي، والطبيعة دي ذات مرات بتقوم هي ذات تبشتر، المطر يكتر، السيول تكسر، الرياح تتغير، العواصف تدمر، البحار تموج، الشمس تكسف، القمر يخسف، وأنا بناقشه بهذه المفردات لأدلل له على أن الطبيعة لا تفعل شيء، لكني تنزلت معه ابتداء قلت له الطبيعة خلاص كويس انت فهمك الطبيعة هي. طيب الطبيعة دي قعدت أناقشه، ليس معناه أنا مقتنع بأن الطبيعة شنو خالقة، ولكني أريد أن أدلل على بطلان ونقصان الطبيعة وعلى أنها لا تملك شيء. حتى قلت له يا أخي اسمع، الله قال خلقت السماوات والأرض، ثاني ما في جهة قالت إنا خلقت السماوات والأرض. ضربت له مثال، قلت له القلم ده حقي لو في زول ما قال حقه تجد تقول لي لا القلم ده حق فلان. طيب ربنا قال خلق السماوات والأرض، إلى يومنا هذا ما في زول قال خلق السماوات والأرض، في إذن هي حقت الله وخلق الله، لحد ما يظهر زول يقول شنو؟ يقول أنا خلقته. حتى فرعون ما قال خلقته، لأن فرعون لو قال أنا خلقت السماء والأرض يقول لي أزول لأن حاضرين سمايتك، في ناس كبار بيقول لي أنا حاضرين سمايتك، لما أنت سموا لي السماء دي موجودة أنت خلقتها وين في بطن أمك ولا كيف؟ أمك ذاتها في ناس حاضرين سمايتها. الله يشرب، ده نقاش عقلي. فإبراهيم عليه السلام كان يناقشهم نقاشا عقليا، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. عشان كده إبراهيم على حق، لكن من باب التنزل ولإقامة الحجة يظهر بصورة الموافق لهم في اعتقادهم لينفذ إلى بطلان ما هم عليه من اعتقاد فاسد، كقوله إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما قال لهم أنتوا في ضلال مبين، مع أن دي الصحيحة، قال لهم إنا وإياكم، هذا تنزل، لعلى هدى أو في ضلال مبين. فمقام النقاش يختلف عن مقام تقرير الاعتقاد. طيب والدليل على ذلك أنه الموضوع ما كان إبراهيم براو، يعني إبراهيم براو ما كاس قال لربي لا بتكلم في نقاش قومه، عشان كده قال شنو؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده كله في مقام نقاش. فتقول لي إبراهيم عليه السلام حقيقة الهروي أخطأ خطأ فادح، باعتبار أن إبراهيم كان يبحث عن إلهه فظنه تارة الكوكب وتارة القمر وتارة الشمس. لا والله، بدليل أن في صياغ الآيات قال جل وعلا تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. النقاش ده شنو؟ حجة. فإبراهيم عليه السلام أقام الحجة على قومه من خلال إظهار الموافقة ليكون أدعى لقبولهم. فإذا هذا واضح، وابن القيم كان رائعا في رده على الهروي رحمهما الله عز وجل في هذه المسألة. يقول الهروي العطش كناية عن غلبة ولوع بمأمول، العطش كناية عن غلبة ولوع بمأمول. طيب الولع هو عدم الصبر، بجد والله الولع هو شنو؟ عدم الصبر. أيوة. فالولع بالشيء يقول لك فلان مولع، يا مولع بالغضب والهجر والتجنب، هجرك قد برح بي في جده واللعب. المولع الزول المتعلق بصفة لمحبوب، المحبة منزلة رئيسية، تفرع من هذه المحبة القلق، وتفرع من القلق شنو؟ العطش، ويتفرع من العطش الوجد. نحن الآن في العطش، فالعطش هو التعلق بصفة المحبة مع أمل الوصول إلى ما تريد. المولع بالشيء بيكون متعلق به، لكن ليس مجرد تعلق، مع أمل أن يصل إلى محبوبه الذي يريده. والولع كثرت ترداد القلب إلى الشيء المحبوب، ولذلك يقولون فلان أولع أو مولع بالشيء الفلان، الشيء الذي تحبه يتردد كثيرا على قلبك، هذا ولع به، يعني هو درجة زايدة في المحبة، ده اسمه شنو؟ الولع. وقيل قال ابن القيم الولع لزوم القلب للشيء. طيب قال الهروي هو على ثلاث درجات، عرف العطش بأنه ولع وتعلق بمن؟ بالمحبوب، وبذل الجهد، وبذل شنو؟ وبذل النفس للوصول إلى شنو؟ إلى المحبوب. طيب قال وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى عطش المريد إلى شاهد، عطش شنو؟ المريد إلى شاهد يرويه، أو إشارة تشفيه، أو عطفة تؤويه، ده الدرجة شنو؟ الأولى. وهذا الكلام من الكلام المتين. المريد، المريد أخواننا تكلم عن المريد ولا ما تكلم عنه؟ اللي هو المريد، إرادة الشيء تجعلك مريدا، إرادتك للشيء تجعلك شنو؟ مريدا. فالمريد يطلب الشواهد ليعتبر، يطلب الشواهد لشنو؟ يعتبر، يعني إذا شاف حاجة ضيف له شاهد، فهو يتعظ بالأشياء. والاعتبار هو شنو؟ أن تعبر عبر الشواهد للوصول إلى مكنونات المعارف والعلوم. الاعتبار سموه اعتبار ليه؟ لأنه ذو شنو؟ بيعبر، يعتبر، اعتبر الشرك قدامه استفاد منه وعبر منه إلى الفوائد. فالمؤمن كذلك كثير الاعتبار في منزلة العطش. يعني مثلا المثال بريحك، إذا دخل متجر عظيم السلع متوفرة فيه كل شيء، كان هذا شاهدا يعبر منه إلى الجنة، يعتبر ما هو العبرة والاعتبار، عبارة عن مشتقات بتاعة أفعال، عرفت؟ زي الهزيمة والانهزام منا، فالعبرة إن في ذلك لعبرة، فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار. فبالتالي لما نشوف مثلا حاجة سمحة يقول بالله الجنة كيف سمى معتبر؟ ليه؟ لأنه اتخذ مما شاهد من المحاسن معبرا لشنو؟ للجنة. يعتبر، يقوم يجيب له حادث، الحوادث لا تمر على المريد مرور الكرام، لا، يقف عندها، يقول لك في طيارة اتحرقت في بورسودان طلع منا شافع، الناس كلهم ماتوا، شافع الرضيع هو الوحيد الطبع. العبرة شنو؟ العبرة انه الطفل هو الوحيد الذي لم يحاول النجاة والذي لم يكن فجع ما كان مقلق، هو الوحيد الذي شنو الذي لم يحاول النجاة. يعني الطيار لما ناجي تحري الطيار ده بكون قلبه انقطع، والمضيفين ده بيكون كورة، والناس قاموا جارين منك، هو الوحيد الطفل ده في محله، بس محل ما خدته لا قال في شنو ولا تدفت ولا بكى، هو الوحيد النجاة. العبرة يريد الله أن يعلم الناس أن الأمر عنده، بيطلعوا بيطلعوا، وأن الأمر لا يجري وفق السنن والقوانين والنواميس الجامدة التي يعتمد عليها الناس فقط، تجري النواميس ولكن الله بيده أن يغير السنن والنواميس. الشافعي على المرق وشلو كده وريني جرب فكر المرق الشافعي ده شنو الصمام في إجابة إلا يكون مرق منه بس مرق الله. طيب دي عبر كويس، فبالتالي والله يا إخواننا عبر عبر كثيرة. فالعبرة دائما يعتبر الحكاية السخن يقول بالله النار دي حسها كيف، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من ضيق القبور ومن ضيق اللحود، هكذا العبرة مطلوبة. فالمريد يطلب الشواهد على الاعتبار. طيب قال شاهد يرويه، شاهد شنو؟ قال عطش المريد إلى شاهد شنو يرويه، شاهد يرويه لها احتمالان كما قال ابن القيم، شاهد يرويه من الرواية، روى يروي رواية وهو نقل العلم، تقول لك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري رواه. فالرواية تناقل العلوم أو تناقل المعارف، والمريد في منزلة العطش يحتاج إلى شواهد من أهل السلوك الذين سبقوه. إخوانا كده ركز معي، المريد في منزلة العطش يريد إلى شنو؟ إلى شاهد من أهل شنو؟ من أهل السلوك الذين سبقوه. يعلم ابن القيم يقول لأنه عند الحب الشديد تظهر له بعض الأحوال والمقامات الإيمانية فلا يجد الخلق معه، هو بكون في وادي وناس في وادي، هو بيتكلم عن عالم آخر وناس يقول له الاتصالات وكذا وعملوا كذا، وشفت البرج الكبير عملوا كيف، هو لا مع برج هو مع عالم آخر، ودير شنو مع شنو مع عالم آخر، فيحس أنه مستوحش. لما يؤتى بشواهد من الذين سبقوه أنهم كانوا على درجات إيمانية عالية حتى ما كانوا يلتفتون إلى الدنيا، عندئذ يزداد بهذه الشواهد التي تروى تثبيتا وقوة وبصيرة. فإن المريد إذا تجددت له حالة أو حصل له وارد استوحش من تفرده بها، فإذا قدمت له شواهد اطمأنت نفسه. طيب أنا أديك مثال، أديك مثال كويس، كون الواحد يحس بحالة إيمانية عالية، لما يحس الناس حوله هذه الحالة ليست عندهم هذا قابل لأن يضعف، يعني يحس الناس حوالينه المعاو في البيت في الشارع زملانه في العمل أصدقائه في الجامع، ما بحس إنه هو حاس بخشوع شديد، حاس بإقبال قلبه على الله، يحس بأنس مع الله عز وجل، يحس بحالة إيمانية يجد فيها حلاوة الإيمان، فيحس أنه مستوحش، فينقل له من السلف أن فلان فعل كذا وأن فلان فعل كذا. إذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول ما رأيت 40 سنة قفى مصلي أبدا، 40 سنة ما صلى في الصف الثاني، 40 سنة صلي في الصف الأول. الشدة شاهد بقويك انت كذا تحرص على الصف الأول، بيجيك مصائب كثيرة وأشياء كثيرة بتعيقك. لما تسمع أن سعيد بن المسيب رحمه الله قال 40 سنة لم يرى قفا مصلي، 40 سنة ما حصل شاف له قفا زول، 40 سنة في الصف الأول بيجي بدري كويس وعنده شغلة. ما تقول ما عنده شغلة، زي يقول لك الزول ده ما عنده شغلة. في ناس أنا بعرفهم عندهم مصانع ومليارات والشركات ثقيلة، لكن وقت الصلاة كان جاء ما بتفاهم. شفت كان قاعد مع رئيس الجمهورية يطلع يمشي يصلي في الجامع في الصف الأول ويجي راجع. خلي سعيد المسيب ذاك البعيد، خلي في زمن ده أنا بعرف ناس زي ده. حتى قلت له اسمع أنت بتعمل كده ليه؟ قال لا شيخنا أنا غير الصلاة دي ما عندي حاجة أضيع. قال لي أنا غير الصلاة دي ما عندي حاجة ذاته، حتى كان لعبنا فيها والله نمشي النار عديل بس، ومرات بيلعب المعاملات تفكير يكون فيها ربا. الشيء ده كان ما نظفنا بالصلاة دي ما بنمشي قدام أصلا. فبالتالي شواهد كثيرة جدا عن أسلافنا، فيحتاجها السالك في الطريق. يعني كنت أقرأ في ترجمة أبي عمران الجوبي رحمه الله تعالى، قال أرتني أمي موضعا من الدار، قال فإذا فيه حفرة في محفر كده، ما حفر حفرة زي حفر، لا محفر حفر جوا الدار، قالت هذا موضع دموع أبيك في جوف الليل. فينا يعني أديك مثال، حتى البكاء من خشية الله، قل البكاء من خشية الله، حتى إنك لا جانزو بكى من خشية الله بنتخلع، نقول زود ماله، نقول زود ماله. يا أخي في ناس في واحد كان بيتونس معانا قام حكى لنا قصة وقعد يبكي، والله نحن كل رصاننا صلنا بس دنقرنا كده وقعد هو يبكي ونحن قاعدين ساكت. زيداء عنده شاهد لكن بعد شوي يفتر، لكن إذا تذكر كيف أن السلف كانوا يبكون من خشية الله، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تقول عنه زوجه أسماء يصلي في جوف الليل ويبكي، يصلي ويبكي كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى. انت لو ما جاتك الحالة دي ما تلوم الناس جاتهم، ما تقول يا اخي معقول في زول يبكي بكى قدر ده. كان على عمر رضي الله عنه كان في خده خطان اسودان من شدة البكاء، خطين عديل. يقول قرأ عمر رضي الله تعالى عنه من الطور آيات من الطور، حتى أنه مرض فعاده الناس. أنت ما الكلام ده ما أنت لأنه ما جاك، لكن كان جاك الناس بيلوموك، فلا بد يكون عندك شاهد شنو ترويه، ترويه يعني شنو تحكيه. كهذه الحكايات من السلف وهي لا تستنكر. كانت بقول لك يا اخي دي مبالغات. طيب اقول لك حاجه، في الجامع ده في زول كان سلم عليك يبكي، انا في زول قدر ما يسلم علي يبكي دموعه قراب لدرجه انه انا براي بقيت اتجنبه، خلي السلف ابو مرانا جو بده خلي في الجامع ده بس لانه انا بذكره بالدين، يسلم علي يبكي كويس. فبالتالي ما تستغرب، هذه أحوال إيمانية ليست مستمرة مع كل الناس. مرة جيك يعني أنت مرة بناك تحس إنك أنت كان قدر الفاتحة تبكي، ومرة تحس إنك أنت قدر ما تحاول تخشع في الصلاة وتسمع الآيات وتكون آيات قوية في الجنة وفي النار وفي كذا، تكون عادي جدا. فشاهد يحتاج إلى شاهد شنو يرويه، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الشاهد الذي يرويه ليس من الرواية ولكنه من الري، الري اللي هو شنو تسكيه لحد ما يشبع. السقيا حتى يمتلي اسمه شنو؟ يقول لك انا عطشان شنو؟ ارويني. وفي وزارة اسمها وزارة شنو؟ الري. الري معناها الامتلاء بعد العطش. قال ابن القيم وهذا محتمل، وسبب الاحتمال ذكر العطش. سبب الاحتمال شنو؟ ما هنا قال شنو؟ عطش المريد إلى شاهد يرويه. يبقى أقرب الحكاية ولا الري؟ يا إخواننا أكلمكم، أسمحوا لي أقول الكلام ده، نحن ما قاعدين نحس بالحقائق الإيمانية لأن حياتنا رتيبة رتيبة رتيبة. يعني شنو؟ ما في جديد. بنعمل شنو؟ بنصلي العشاء، بيجي نصلي العشاء، نمشي وين؟ نمشي البيت، نتفرج التلفزيون، نقلب الجرائد، نتعشى، نمنا، صحيح الفجر. ما في جهاد؟ في جهاد؟ في جهاد؟ ذل يشيل سيف ولا يشيل هنا يمشي جاهد ويكاتب؟ وين؟ في جهاد؟ حياة رتيبة جدا. عشان كده ما فيها شواهد تروي أو تروى كويس. والمسلم الحق هو الذي لا يوطن نفسه على نمط واحد في الحياة. راكب عربية طوالي يا أخي، أمكن يجي يوم تقوم جاري بك العقد، أمكن يجي يوم الناس يحتاج يقوموا شنو؟ يقوموا جاي حسوا شنو؟ تقول له جيبوا لي عربيتي. ما تعلم نفسك على نمط واحد، ما تكون إنسان رتيب في حياتك. خلي عربيتك موجودة وتحرك بك العقد، وعربيتك واقفة ويتحرك بك العقد. حياتنا رتيبة بالمناسبة. أمكن الناس مرة يجوا يدرس دروس ذاته، ما في أكلمك بجد دروس ذاته بسيطة كويس. ونحن الآن في فتن ما يعلم بها إلا الله كويس، على مستوى الأخلاق، على مستوى العقائد، على مستوى الفضائيات، على مستوى الغزو الإعلامي والثقافي والفكري للأمة كويس. فبالتالي الشاهد الذي يروى بالنسبة للمريد، أسمع كلام جميل ده، ينزل على قلب المريد كمنزلة الماء البارد من الظمأ. فعندئذ يستفيد من هذه الشواهد. أنا حكيت لكم شواهد كثيرة جدا في الاعتبار. طيب إخواننا، أنا مصر جدا على الاعتبار. يعني إخواننا حسن، أنت أكثر حاجة تعمل شنو في الحياة؟ الأكل والشراب. شوفوا الصحابة لما يأكلوا، يا أخي ناس عندهم فهم. الناس زي لما يأكلوا الأكل ذاته بيفهم. قال ابن القيم وليس في المدارج ولكن في الجواب الكافي، قال جيء لأبي بكر الصديق بطائر مشوي. طائر شنو؟ مشوي. فقلبه وقال ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا إذا تركت التسبيح. ده علم تجيب. قال الطيرة دي بيسبح طوالي، يوم ربنا داري ذيك ليزول بيغفلها من التسبيح. السمكة دي في البحر كان رميت سنارتك، السمكة الذاكرة ما ارتقع في سنارة، ما ارتقع في سنارة إلا سمكة غافلة عن ذكر الله. ياخد كلام تجيب ده. والله يا إخواننا أنا برأي لأنني كنت مستغرب الكلام ده، سمعته زمان، واحد من الشيوخ كلمني به لكن ما صدقته لأنه أنا داير لي دليل. فوجدت هذا الشاهد عند من؟ عند أبي بكر الصديق. معناه بكر الصديق جاب الكلام اللي بيفهم. فشوف قلب الطيرة وبيأكل فيها. انت لما تجي تأكل تقول يا إخواننا العيشة دي اتزرعت وين؟ واتحصدت وطحنت في مطاحن ودخلوها مخازن وباعوها لتجار، والتجار باعوها ناس المخابز، وناس المخابز عجنوها عشان انت الله يجعل لك رزق. قال عطش المريد الى شاهد يرويه او اشارة تشفيه. القلب تعتريه علل، والاشارة المقصودة هنا اما من رجل صادق او عالم او شيخ، وقبل ذلك آية فهمتها أو عبرة ظفرت بها. تخيل كلام أبو بكر الصديق قلناه ده، بإشارة تشفي قلبك ده لو فوقه بعض العلل أنت الآن ممكن إيمانك يزيد. هذا معنى شنو؟ وإشارة شنو؟ تشفيه، بمعنى استشفى بها قلبه. أقول في هذه المسألة مثلا واحد يجي الآن أكبر سؤال بيواجه الشباب شنو على المستوى الفكري، بيقول لك الإنسان مسير ولا مخير؟ دي مشكلة. أنا لو واحد جاني قال لي الإنسان مسير ولا مخير ما بجاوبه، بقول له أنت مؤمن بالله ولا ما مؤمن؟ إذا قال لي مؤمن تاني أنت شغل الله ما عندك فيه دخل، يسيرك ولا يمشيك أنت شنو ما عندك دخل، أنت مؤمن ولا ما مؤمن؟ أيها الشاب الذي يقول الإنسان شنو مسير أم شنو أم مخير، أنا أعتبر هذا سؤال العاجزين عن العمل. الزوج عنده طاعات وعمل ما بيقول مسير وخير، لكن مما يبدأ ينحرف ولا يقدر على الاستقامة يلتمس مشجبا. تعرفوا المشجب؟ شماعة أو علاقة، يلتمس شماعة يعلق عليها الفشل والإخفاقات، يقول يا خاصة الإنسان مسير ونحن أصه ما عندنا شغلة ودي أراد الله والموضوع انتهى، يكفي الباب ده على رقبته حتى لا يعاتب ويحاسب ويلوم. عشان كده أنت مؤمن، أي إذا كنت مؤمن قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم شنو في لوح محفوظ والله كتب أي حاجة. أنت إذا مؤمن به ما بتقول أنت عملت كده ليه، أنت ما قلت آمنت به، إيمانك معناه تؤمن بكل شيء فعله وأن أفعاله على الحكمة والعدل سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يعني أن نناقش المسألة ولا نقول مسير مخير، لكن نقول هل للإنسان مشيئة وإرادة أم ليست للإنسان مشيئة وإرادة؟ والصواب أن للإنسان مشيئة وإرادة في إطار محدد، في إطار شنو محدد، أما في الإطار الكلي وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي نفس الوقت الإنسان عنده إرادته ومشيئته، صح ولا ما صح؟ عنده إرادته ومشيئته ولا ما عنده إرادته؟ عنده عمله. قال بما كنتم تكسبون وبما كنتم تعملون إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب قال أو عطفة تؤويه، وده صحيح عفة تؤويه، مثال ضربه ابن القيم ولله المثل الأعلى. أسمع كلام كويس إخوانا، لو أنت بتحب لك زوج والد أو والدة أو أخ أو أخت أو عمة أو خال أو صديق أو صديقة أو قريب أو زوجة أو ولد، ولد الجناب ده أنت بتحبه، إذا عطف وأنت محب له جدا عطف المحبوب على محبه، قال ابن القيم تروي لهيب عطشه وتبرده، فلا يوجد شيء أروى لقلب المحب من عطف محبوبه عليه، لا يوجد شيء أروى لقلب المحب من شنو من عطف محبوبه شنو عليه. فالذي يحب الله إذا بلغ درجة من العطش ينظر إلى نعم الله التي فيها عطف من الله عليه فتبرد لهيب عطشه وتسكن نيران قلقه وتأخذه إلى مراقي وكمالات الإيمان. التأمل في النعم، لأن النعم من الله، عطف الله على من؟ على عبده. والعبد إذا أحسن التأمل والتعامل مع النعم كانت هذه عطفة من محبوبه تؤويه. طيب قال ابن القيم، وهذا كلام لطيف لطيف جدا، قال ولا شيء أشد للهيب المحب وحريقه من إعراض محبوبه عنه. أنت لو بتحب لك زول شديد وقام أعرض منك، أشد بأثر لو بأثر بأثر، بل في مقام العشاق كويس عياذا بالله، في مقام العشاق العاشق كلما ازدادت محبوبته تمنعا كلما ازداد شوقا وشنو وتوقدا. لذلك يقول ابن القيم التعلق المذموم والعشق عنده سكرة أشد من سكرة الخمر. قال تعالى عن قوم لوط لعمرك إنهم لشنو لفي سكرتهم يعمهون، ينسى أي حاجة، يصحى لا لما تحصل فضيحة ولا مشكلة يفوق يقول أنا عملت كده كيف وأنا ما عاينت لرغبتي وأنا ما عاينت لشنو كده عرفت؟ عشان كده قال حبك الشيء يعمي ويصم. ما بتقبل كلام. لو واحد قال لك أشيله بوديك في 60 داية تقول ده حاسدني ساكد. يقول الزوج شنو حاسدني. إعراض المحبوب عن المحب عذاب. المؤمنون ولله المثل الأعلى أشد نعيمهم رؤية محبوبهم يوم القيامة في الجنة وأشد عذاب المنافقين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ شنو لمحجوبون. طيب الدرجة الثانية عطش السالك إلى أجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه. يا سلام ده واضح ده. يا سلام. لكن ابن القيم أفاد الهروي جدا. الهروي قال شنو؟ شوف كلام الهروي وكلام ابن القيم. الهروي ابن القيم شرح كلام الهروي. أنا متأكد الهروي ذاته كان جابوه شرح ابن القيم بيقول أنا كلامي ده ما قدر ده يعني شرح ولا سريع. الهروي قال عليك أسمع بس المقارنة دي. يقول الهروي عطش السالك إلى أجل يطويه. الأجل محتمل. قال ابن القيم الأجل الذي يريده لعل الأجل الذي يريده الهروي انقضاء مدة سجن القلب والروح في البدن حتى تصل إلى ربها وتلقاه. وهذا ظاهر كلامه. السالك اللي بحب الله شديد بتخيل البدن ساجن لروحه لقلبه سجن بتمنى الروح لتمره عشان تطلع من السجن ده. يا أخي ده كلام كلام خطير. أو تفسير آخر قاله ابن القيم رحمه الله أو أن السالك إلى الله يسير سيرا حسيسا ليصل إلى محبوبه. وهذا السير الحسيس إلى أجل والأجل عنده شنو الوصول إلى شنو إلى محبوبه. فكلما نزل منزلا اشتاق إلى منزل بعده وهذا هو الأجل. الأجل انتهى لكنه أجل ولد أجلا ثانيا وهو مقام آخر. مع أنه نزل منزلة التوبة فلما انتقل من التوبة إلى الإرادة وإلى المحبة وإلى التوكل كان ما زال تائبا ومنزلة التوبة بشواهدها الإيمانية ما زالت باقية في قلبه. فهو لم يخلف منزلة التوبة قبله. نزل منزلة التوبة وبلغ أجلها ومنتهاها ولكنها ولدت منزلا آخر فأخذ ينتقل إلى المنزل الآخر مع المنزلة التي قبلها. قال لكن المريد الصادق ياخذ الكلام ثقيل. المريد الصادق لا يريد الخروج من الدنيا بعكس الفهم إلى أجل شنو يطويه. يطويه مراحل السير. يطوي مراحل السير إلى الله. ينزل المنازل المختلفة في مقامات الإيمان والعبودية ولكن ليس بعدها الأجل الذي معنى الموت. فإن المريد الصادق لا يحب الخروج من الدنيا. ليه؟ لأنها ميدان عمله الذي يقربه إلى الله. فهو يحب الدنيا لأجل الطاعة لا لأجل الدنيا لأن مساحته في الدنيا دي مساحتك. لو مت ما في عمل ثاني. عشان كده تجد السلف يقول شنو يقولون لولا ظمأ الهواجر وقيام برد القوارص القوارص البرد القارص كويس ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر لما أحببنا البقاء في الدنيا. فالدنيا عندهم معنى. عشان كده كان أشياخنا يقولون الموت في سبيل الله عزيز ولكن الحياة في سبيل الله أعز. ممكن زول يموت بطلقة موت تمشي الجنة طوال لكن كون تعيش لله ده أصعب من أنك أنت تموت لله. لأن الموت لله سهل لكن الحياة لله تحدي. في ظل واقع فيه تعقيد وفيه تشابك. والله ده كلام رفيع. بمعنى شنو؟ بمعنى يا أخواننا لا ينبغي أن نستعجل الموت إذا كان في الحياة قيمة وقيمة الحياة الطاعة. لو جمعت من الطاعة بعد ذلك تقول شنو تموت. لكن انت ما زلت شنو حي وحياتك زادك. لأنه قال لا يحب الخروج من الدنيا حتى يقضي نحبه، لعلمه أنه لا سبيل إلى انقضائه في غير هذه الدار. أعطيكم مثال مر عليكم قبل كده في المدارك في المجلد الثاني في منزلة الرضا. طيب قلنا في منزلة الرضا اجتمع ثلاثة من السلف: سفيان الثوري ويوسف بن أسباط ووهيب بن ورد. قال سفيان: كنت أتمنى الموت ولكني الآن لا أتمناه. قيل لما؟ قال: لعلي أعجل بتوبة أو أتدارك تفريطا، فرصة. قال يوسف بن أسباط: أما أنا فإني أتمنى الموت. قيل: ولما؟ قال: خشية الفتنة في الدين، خشية الفتنة في الدين. قيل لوهيب بن الورد: وما تقول أنت؟ قال: أحب الاثنين إلي أحبه إلى ربي. قال: كان الموت أحسن، أحسن لي إذا داروا لي الله، الدائرة لي الله يسمح معي. فقام الاثنان وقبلوه في رأسه. قال: كلامك قاطع ما فيه كلام، كسحنا الاثنين، عرفت؟ طيب قال: ويوم يريه ما يغنيه، أي يغني قلبه ويسد فاقته من قرة عينه بمطلوبه ومراده، ينتظر يوما يريه شنو، وهذا محتمل في الدنيا ومحتمل في شنو في الآخرة، ومنزل يستريح فيه، وهذا محتمل إما منازل السير ومقامات الإيمان، وإما المنازل الحسية، ولا يستريح المؤمن إلا في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، لا يستريح المؤمن إلا في الجنة، والله يدعو إلى دار السلام. الدرجة الثالثة شائكة: عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب وعلة، ما دونها سحاب وعلة، ولا يغطيها حجاب تفرقة، ولا يعرج دونها على الانتظار. يا السلام، دي ابن القيم أبدع فيها. اسمع هذا الكلام. الهروي يقول: عطش المحب والمحب فوق السالك، لأنه قد يكون السالك سالكا وليس شنو محبا، ولكن يفترض في كل سالك إلى الله أن يسلك وقلبه شنو، وقلبه يحب الله جل وعلا. طيب المحب يحتاج إلى جلوة، الجلوة أن يستجلي. يا أخوانا الجلوة يعني شنو؟ الوضوح. يقول لك جلي لنا شنو الأمر، جلي لنا. فالتجلية معناه شنو؟ التوضيح. فالقلب، شوف ابن القيم قال شنو، استجلاء القلب ده عطش المحب، استجلاء القلب لصفات محبوبه ومحاسن محبوبه فتنكشف له، هو يريد أن يجليها. فالمحب يصل درجة من العطش تتجلى له صفات شنو محبوبه وتكشف، فهو يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. فبالتالي عطش المحب إلى جلوة، جلوة معناه شنو، إلى استجلاء يكشف له شنو صفات محبوبه ومحاسن مولاه فتنكشف له. قوله ما دونها سحاب علة، أعظم سحاب على المؤمن نفسه سحاب النفس، وهي أكيد قال سحاب علة، وهي سحب العلل التي هي بقايا في نفس العبد تحول بين العبد وبين استجلائه صفات محبوبه وتعوقه عنه، فما بقي في العبد بقي من نفسه كان هذا سحاب وغيم كثيف، ولا يستطيع العبد أن يكون محبا يستكشف ويستجلي صفات محبوبه ما لم يتجرد ويخرج من نفسه. الخروج من النفس ومن حظوظها، وده الدين كله، الدين كله الله يقدرك على شنو، ها، على نفسك. انت مرات تختلط عندك المسائل النفسية بالمسائل الشرعية، حاجات نفسك دائرة انت وحاجات دائرة الله، تقوم تطمن نفسك الحاجات الدائرة نفسك، تقوم تشوف لها شيء من الأدلة وتدافع عنها، والدافع شنو عنا. يعني حس الآن أديك مثال مجتمعي، الحفلات المختلطة في الأعراس، الشيء ده حرام ولا ما حرام؟ لكن النفس دايراها، تقدر تقول ما نعمل كده؟ أنا ما داير حفلة مختلطة؟ العريس يقدر يقول كده؟ ما يقدر. يقوم لو قلت لهم يا إخواننا ما يجوز. يا زول الدف ده من زمن الرسول فيه، يقول لك يقول شنو الدف ده شنو من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. انت رسول ما مشى قال له جواري بيضربوا بالدف، وقال له قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحنطة السمراء ما سمعت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. يقول لك يا أخي الدف في بيت الرسول دقوا انت تعملين. طيب واحدة واحدة، الدف في زمن الرسول دقوا منه؟ الجوار الصغار لمنه؟ للرجال؟ للعروس؟ في راجل كان حاضر؟ طيب الساون بقروش، والفنانين والماسك الجيتار والماسك العود والخات الحكاية فوق رقبته هنا، ده والله تعبان تعب، ده أنا قاعد أشفق عليه وشريد بكو خاتي له حاجة هنا بس اليوم كله يعمل كده، والأولاد ويرقصوا مع بعض، ده في زمن الرسول كان فيه؟ ده في بيت الرسول كان فيه؟ عشان يبرر لنفسه الباطل يقول لك الدف في زمن، اعمل الدف اللي كان في زمن رسول الله بمواصفات الشرع اللي كانت في زمن رسول الله. نحن ما عندنا مانع، تجي مره تدق دلوكه والنصام مع بعض في صاله مكفوله، ده عرس شرعي 100%، ما في مانع. ما قلنا لكم اعملوا محاضرات ولا شغلوا قران عشان اوريك انه تختلط المسائل النفسيه مع المسائل الشرعيه، يقوم يحاول يجيب لها مبرر. ده مثال، ولو دار أضرب لك مثال على مفردات كثيرة جدا في الواقع، إنه الناس كيف بيبيحوا المسائل دي، كويس؟ تلقى أشياء فيها لي لعنق النصوص، لي لعنق النصوص، استدلال ليس في مكانه. قال ابن حجر من أراد أن يستدل بضرب الدف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله بالمواصفات، أن يضربه الجواري وللنساء فقط وبكلمات محترمة وبآلة الدف فقط وفي المناسبات التي ضرب فيها الدف. قال كلام الهروي موهم، كأنه يقول العبد إذا وصل درجة تكشف وتزال الحجب حتى يرى الله. ابن القيم قال الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو حجاب النور، فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم البتة، ولا يطمعن بشر أن يتكلم الله معه بغير حجاب في الدنيا، لا يستطيع أحد في الدنيا أن يشاهد الله باختصار. ولو جاز لكان لموسى عليه السلام لما قال لله أرني شنو أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فشنو فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وإن الذي تجلى للجبل الحجاب الذي جعله الله هو حجاب النور، ظهر منه بمقدار ثقب إبرة فدك الجبل جل وعلا، حجابه النور كما قال عليه الصلاة والسلام. فقيل له هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أنا أراه. فبالتالي ابن القيم يقول إذا قيل بالحجب لأنه ذكر بعدها شنو لا يغطيها حجاب تفرقة، معناها ابن القيم وجه الكلام، ابن القيم وجه الكلام قال ليس للعبد في الدنيا مهما بلغ من الإيمان أن يشاهد الحق، ولكنه يشاهد شواهد الحق. شواهد شنو الحق؟ ما شواهد الحق؟ قال أنوار الأعمال والإيمان والمعارف وصفاء البواطن والأسرار، فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم، بمعنى يرى بقلبه عظمة الله، يرى بقلبه علوم ومعارف علمه الله إياها، يرى بقلبه القرب من الله، لكنه لا يمكن أن يرى الله جل وعلا في الدنيا. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، انتهى الكلام، ده كلام رفيع. قال سئل بعض الناس عن مشاهدة الله فقال من أين لنا مشاهدة الحق ولكن لنا شاهد الحق، وشاهد الحق القلوب الصافية العارفة ترى ذكر الله بقلبها ومحبته وتعظيمه وإجلاله وتوقيره، وهذا شاهد لها على الإيمان وتقويته. يعني هو لا يطلب أن يرى الله عز وجل ليقوى إيمانه، ولكنه يقوى إيمانه بشواهد الحق، عظمة الآيات وعظمة الكون وعظمة القرآن، ومن خلال كلام الله هو شنو؟ يعرف الله من خلال آيات الله الكونية، يعرف الله من خلال ما قام في قلبه من المعارف والعلوم والذكر والمحبة والإجلال والتوقير، هو يعرف الله جل وعلا. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة العطش، وإلى أن ألتقيكم في الدرس القادم مع منزلة الوجد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.